أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصغير وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال ذلك ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله من والله عزيز ذو انتقام ده هذا يمكن يقول حكم ده المحكام ولا مضمون شروع ده يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم شكور ما وجه نشتا وحال ده سيجتو سيكنا في حرامي شبيستا حرم جمع ده حرام وحرام بمعنى ده محرم سر ده محرمون بحج وعمرة تو سي حرامي ده تلوي ده حج ده پرا وعمرة ده پرا ده احرام حالات شكور كنا ده حرم ده خدا حرمت عارضی و اما شکر موقوزا دے میتتا دے حرمت اصلی حرمت دا حرمت عارضی دا چی حرام ختم شی بیویر نشکلنا و حال دو چی تو سے محرمون بیستا و من قتلہو منکم متعمدن چاہ چی قتل کو دشکور لرا پتر شی قصدن فجزاؤن فعلیه جزاؤن موتا خبر معذوب تھا پدب نے دے کے بدال دا پدب نے کے پیر دا بتنوین ورف ما باد ہو دا جدان پتنوین سردا اور پرف دے ما باد سردا مثل ما قتلا مثلو کر اعتبر مضاف ندا بلکہ آپ اخلا مرفو دا اے پالی جزا ان پدب نے جزا دو دا جزا متراب ہر سو علی خبر مقدم دا حذف شو دا مثل ما قتل هو مثل ما قتل من نام دا مثل خبر دا موتا مقدر دے پر چ ہوا دا او یا دا بیان دا کنا بدل دے کہ جزا نہ مثل ما قتل چ ابی کنا مثل بھی دے ما قتل ا جزا بھی مثل بھی دے ما قتل من نہم اے جناور نہ اے گے چورپئی نہ امام شفیع سے فرمائی چدا من النعم دا صفت تا یرے جزا دے پرا فجزال پدبن جزا دو قائم من النعم دا جزا بیا بدل بیا زنوار بھی زنوار بے پرکوی شکو دے قطر کرا دا کہ دے شکو گن دے زنوار بے رغوڑے کنا آب بیا ورکوی مسکن تے بل لبے من النعم صفت تا جزا دے پرا قائم من النعم ہا جزا بیوی کنا آدھے چرپی نبی زنوار نبیوی اے شبہ فی الحلقت ورسی پہ بھی کنا اے مقتول تا پہ حلقت شے پہ پیدائش شے یا دا من نام بیان کا دیگے مثلو مثلو ما قتلا بھی مکل مثل بھی دے ما قتلا من نام دا مثل بھی دے چرپی نا زنور نا بھی اے شبہ فی الحلقت ورسی پہ بھی کرم شبہ بھی پہ حلقت شے سنا من اشکور دے چکتر کرا لکشوی دو لکشوی دو زنوار اوگوڑا کنا پا کرنائی زنوار یا با کرے وخشی دو یا پن کائی دا پن کائی دا و امام حلیفہ سے بھی چی دا من نام دا نصفت جزاون دے پرا اور ندا کنا دے مثلو دے بیان دا بلکہ دا دے ما قتلا بیان دا ما قتلا مقتول حیوان کر اگر بیان دا و جزا پا دبن دے جزا دو مثل ما قتل منهم چا جزا بھی مثل بھی دے مقتول زنور چا کم زنور دے قتل کا دے گا مثل بھی ہاں مثل دے نبی زنور ہاں بھی قیمت بھی کنا پیسے بھی پیسے بھی کنا پا پیسے بھنے کبھی زنور کنا زنور دے بھنے کو کدعا سے پیسے کنا غلائے پکڑلا وفی کے رات میں بیضافت جزا اپو یو کے رات شکن دے جزا مضافتا اذا مثلو تابع مثلو مجرور بي مرفوبيني فجزاء مثل ما قتل من نام وذا ضفت بي ضفت بياني بي يحكم بيه زواد منكم فايسلا بكو فده جزاء بنده ابل مثل فده مثل بنده زواد رجلان زواد دوا سري چابه كا چشتن ده عدل بي پتول شه ダマスローナーでロンメパブディペイサラコエディガザナワサラフンカイザナワカンアルサラマナセプタダガヴィルシクタダルサラバラバダプシラプシェネパトボネケナムミュージュウスタイプトボネウザウスタイプトボネユシュウスト لما فتنتم تجد زراك يابي يميزان بها اجبال الشابه جاءت مسكره شيء فزراك يابا بركات بنكنا لغرت ورسيك شيء ادكورتا ادكورتا تكيمرت ورسيك شيء يابا بيرنكا جدا ورسيك تكنا ذات الوقت سعدلون زراك يشيرون هالكنا ابدا في سراوكو وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهما في نعمه ببدنه ابن عباس سيب ومر فاروق هل تري سيب شتر مر قتل سيب يوشا بني كذا في سلاك ريوا يسك شتر مر قتل كوكنا فابني يوشا دو جزا جزا ذكا تيوشا يرتفع دو شتر مرتا يوشا دير غاك شتر مر خدمه غاك نبي يكنا خو شكر يشتر مر شكر يرتفع كنا يجب ان يكون هناك ابن عباس و بوبيدا في بكر بخش و حماره ببكرتين و يسلاك ابن عباس و بوبيدا دي بكر بخشي پا قتل شه و دي حمار بخشي پا قتل شه و يسلاك بكرابو نکره و چه هوالو لکا و يائلو لکا حمار بخشي تا بكر بخشي تا کنا و تنائي و يائي کرن دا بسيختا پا تيرات شه و ابن عمر و ابن عوف في زبی بشاتين私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私パシパシエカナカミルセコタレティブシハドウィアナウィルバフィラペラアナウィルバフィラペザケジェダハマムシハドウカナエディミュージタフィラペファガイベチュケガラウレブネエイベチュケアラピュデコタレウディミュージカナシダピュワサブネカナファガリブディブチキナネラマカムタラマゲドネラマゲイカナガでも、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たハディアンバレハルカーバティハディアンハーラメンジャザジザラパダセハルシェジャザベカンダビハディアビビウォラセディンキビウカベタヤレパカバシベルレドタナエヤブルビルハラマラディカベルトウズミンハラムダハラムデベルリフォユズバホフィアディケパハラムシェベルリミスキュニティベビアカウェルシェウォユタサダコビヒアラマサキニヒウォダハディアウォダジャザイカミスキュニティハラマディベビシーولا يجوز ان يذبح حيث كان نذر وجه كيمكا كيمكا وحاشي على كالولاكو ونذبح نعتا لما قبله نسب لبال الكابات في تلك الناصره دائما قبل لفرا هذه لفرا هذه المسوده بين برحاليت ودا نعت ودا حال لفرا دائما سفر هذه الهديابي وداس هديات كهبتا لكما ارسدين كيوي سوركو بذكريكي بهدين سرنجي كما バレカーセンギパタハディンデパラハディンホネカラダオバレアカバテマリファダーデカチマーマリフェタムザプタバレアカバテデヴィチワエンウジパガカザパティシワダマリフェタデアンデザパトウルズヤツンデザパトルズイダエザパタアメンデマムラフォルタネダペザパトルズイモフィディタリフニビナカラリケナデワラカモスツイドワラデカラディラティフィタリフェンファイルメコレセイディミスルン、メンナム、カチェレスコーナー、モナノワポーズ、ノブレシェ、カラスフォール、ケジンジェカカサ、ジンジェカデカテルカビビキンズ、ノワルレベル、ウォルジャラー、ファリキマトビポドブニキマタカナ、ミリカナディ、パダリブデルノシ ミスローチョカラウラダ、ミスローマーカタラビナム。ミスローヨミスリスリビヨミスリマネビビ。ヨディホトセミスリスリビヨウォーカスオカナ、キディメスナミスリスリマラダカナ。チェパショカシェパサラツェブチユカナ。メチラジテキサロジキメスリピリキメスリマネビヨウカリサカナ。ダホモミモスラクタカナウミスラクタ。ミラワラディメスナミスリマネビヨウヒキマトウカリカナ。なかさこのスコロンでロシアで決まったら、うちだこでも決まったらいいかな。パキマッドでカザナワーケド、ハディアポケダ、ウザポケダ、ミスポケダ、カリシャポケダ、ワポドカ、オカニカレパブのガラウカカナ、ニミミスポカラベトウルカ、ヤディニミリパサーボンでレジャウンサー。アウカファラトン、アウアリカファラトン、アタタイレパーナ、ジャザボネ、ヤパダボネカファラド。غير الجزاء و اين وجده اغارك كنا اجزاء ما خلدنا فلكن كفرات ركبي اغاشكور كنا شكيما كتركا جزاء ما خبيني زنوات انا منا هو يجزا كفرات ركبي توام مساكين هي توام مساكين نبدل كفرنا انا ما يجزا خبر دا متامل جدا لكن كفرات توام مسكينين دي پرا カファラトアンデミスクルデパラメンハレベクテルバラダデアクサリアスウェリウデレゼイディケネディエラケナプダイラカシェプデシャーシェデアメハルケハロチキミケンアガベアメハルカロカウリジャワウリジャベルケカカニミカナアメリカメンバユサイジザーチジャザサラバラバリアワベデスコーケネジャザウェマリマケチダガスコーメカプラダどこかで食べることができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができないことができアウカファラトトワメマサキン。ユカラシェムザプ、ムザプレーロウリ。エザファッバヤリザカファラトチャガトワメミスキンダ。ワジャバザレカレヘ、レヤズカワバラアマリヒ。エデレズカレパラカンダガフェルモカデル、ドトウィアスウチダファバ、ワジャバペルモトレクタ。チェレマカメラマイメリパダボネカンダジャザイエデカファラワジャバファ。レヤズカワバラアマリヒデファレチャレカンアカピュータバダスコ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、マキマキクラパクティエガスコレナチェモシェトセクリティタハリミナモシェメンカツナセイデカブラタハリミヒモシェメペハラメシキムスコネカツキアラプネデマフィアンダレパネパパンディウラゲダウマンアダオキムサキビアコトロパソウウウウアメリビアウコアリヘイカナパディガスコーバンディロパソウファヤンタキムラホメンホアラベデラバダルビオハリアラベデラエンテカムハリだまたのジャザーはロスタジャザービアパドボンドクロフチュンケケケダプリケファレブダンドコケナダマナチェコエレプラサタアザーダワラワアゼーズンハレブラパカレブラパパラチャーボンダムジェンタソブルコーラシーズウィンテカムディンテカムハウンダメモンアサウディエケチャナジセカンデナファマリコモスケイラゴチェマンカトミルコモダメデンカチャナポビラボネカプソもしあなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、 サイドルバーレマドン、ウォトアムウマタールコム、ウレシアラ、ウォーレマリコムサイドルバー、マドンとムフォルマ。ウォヘルコム、アユハナス、ハロンドトサウォーハルカカナ、ハラルコントム、モハイミン、パダサイトス、ハロリセカトスペハラムシュウィスタ、サイドルバーレ、エトンデビュアルコントサハロルダ、アンタアクルホチトシュウフリスタ。ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المدينه التي يجب ان وحروقتي بدربو يما يكسفو الى سعي لميتن شادريو بكره سايتا كنالتا مرو تري كبر عوالا في يبشا مردا كنا شابي دربتا وتنو واتوام هو دايبو اتون دبولا ويبو دربولا توام داتو سحالوندا ماتا علاكم مالسيارا بايديو حصلي تو سفرا ودي كافيلي دي فرا تمتی عن مطار مزدر دا پر تمتی عن سرا دے پر دے پیدے و خسر کے تو سے پرا تاکن تو سبیا خلیستا ولی سیارا او دے کنا کرون دے پرا المسافرین منکم یتزودونہو دابت و شکوی کنا آدھا خری بلکو کنا بہر دے زبخنا دے تلول دا وحرم علیکم سید البرے او دے اوچے پی ولشکر پتوس حرم دا وواما یعیسو پی ہے چاپا بر شیطان ورد لگی پوچے پی شنط روی من لبخشي وخشيدنا ولا كريني نا المقول كنا فرمشي لك شوية شوية شوية شوية دا مرغي شو كنا انت سويدو هو دا تسخرم لك تسشكور كيستا ما دمت محرمات سفر تسي پي حرام شوستا فلو صادو خلال كشكور كنا خلال سري شكور كرو فلل محرم اكلو بيا محرم تحرق رو دا تو پي حرام سري كنا تسكور كرو وبل حجيدا في حرام سيدا كان ايتا ذاكرا غشا بيركلا فرورا شيء كما بينت السنة لك سنة جدا بيان كرا ذاكنا اكتداول وكياوا واتقوا الله الذي إليه توصلون واتقوا الله كنا ويسا ذاكنا نفرمريجا لأفاكنا اغا لأفاك ايغل إليه توصلون كيكي بطرابو توس بجمع قول شتا توس بجمع قول شتا جاء لأفاك نفرمينا زور باج كيستا だからファミリーマーケットのキャラクターとして、ペシーキ・ドラシー。ジャネル・ラウカーバーとのバイト・ハラマ・キアマ・リナス。ワッサル・ハラマ。ガドリト・キャラパク・カバー。アルバイト・ハラマ・アディザトラウディケン・エステラム・ラ・キュタ、ダバザ・カベナ。キアマ・リナス、ダサバブ・ディタンケ・ディ・ハルケ・ディプラ。ハラマ・パマラディケン、モハラム・サラダ。كتاب يكري زتمنا دو مكرمدو كيام الناس يقوم به امر دينهم كتاب دا دي كتاب بركات بنكن ادي دي دين كور بالحج لك حجينا بنكو مريب بنكو توفينا بنكو ودنياهم ودارا يكنا فديك دارك سبب دي كيام دي حلق دنيا دي پرا بأمن داخله فأمن داخل سراجه يكره شانا قناشه ويكا جرم كرادا ويكنا حرم تنواتو حنا كابيت تنواتو يا حرم تنواتو دا ساي محفوظ ده يكره دوله وعادي كره كساس مساس نمي لو خلقه دا بجشو وعادة مي تعروض لهو تعروض مي تكيجي كن ازيك من دخانه هوتا داغا سبب شو كنا دي قيام دي خلقه دي خلقه دي جون سبب دا مرا بي دي كراوي بل جرم بي دي كراوي كنا حرم تنواتو سيپس نشيتا ويرا وجب يسمرات كلش نيله وبل اكشيت دي ميوه كان ده هر شي ميوه دي پترابونه اتول الدنيا ميواجات وسبزي كنا دا مكيتا وي كنا مكيتا رسيجي حالاكي اغا پخفلا سنگلاخ علاقاتو كنا بل كلشن دكاين رسطا پشي كنا وطول الدنيا ميواجات وسبزي كنا عادي كار وقت پويدو كيجي كنا دا دي كنا بيتولا دي كنا كابي بركاتا وفي كراتن كياما ジェラルカラカバータルベイツハラバキアマリナス、ビラアリフィン、マズルカマダマザルカマダ、カマヤコモキナキヤマンキワマルピチャロ、ホドワビピエバダルシー、アイノモアタルン、ワシャルハラマ、オグリルラパカディザトラミアシテ、シャルハラマガカマフラダファレフランジンシディ、ベマンアショルフォルム、トレフォルムラディ、ズルカダーズのハジャーモハラム、ダディムトフィリディ。ورجب أ م ر فصيله كيام لهم دار هبابات كيام لديهم بكاد حالكي لفرا ب أ م ن ملكتارا فصابت أ م ث ل ه لكتار لا فدشك تال بانك جنين لفشكي مريض لفشكي كيا فدم يفتشي والهديه والكلايدا ولا فكذولا سبب الكيام كان هديه هديه سبب الكيام والكلايدا وهدى هرون دي ولا キアムのハムダーがサブでキアムのデバカーでハルクレプラ。ビアムネサヘビヘマエレケチスタンベカラマムダ、ザンサイラウォンダレスラザーハナワダ、ユサドウスライア、プスダイア、ウィアイダケナハムセリプラウォンダレテセカタロウズウエスネビティガナ。カリパトラリアレセカルトマーセリビケナヘレプシェケリケナ、ウォデハジタリシダケナハムタロウォンダケナハクキウェナコ。なぜかというと、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたサバブであまりでバカイガザブラダアシュラハラムハディアウカレダチトサマリマシキベシャカラクハバディアトエティファスムリシミルキリカナダガディミジューズロットウカナパウディアリディケカナバディバスウカナワラパハシブルハバダファエネジャーウザレケレジェンピンマサリヘラコムアラパケチダーカナアサバブディアムカザウルダリテレッエパイデントセパイデデパラレジェンプマサヘデパラセコレデパイデデトセアウデフェルマザランキヤデパラデファコレデザレトセナトセロスネラティビタウンデルバネコカブラウクアハデウクナモシェダガダリンダアラブエルミヒファエナジョルデレカエレゲケンダガサバブデバカガザウンダディハベディダーラエミタラ、デマフィルウジュードマーカイン。デレンデルトラペグシブネケン、ジェキンプデニューシブウジュードウキンキリ。アラパタパタワカナチダルトマーバケリ、ダレバケリ、ダカトラバケリケナ。ダタロジナベケリケナ。アラパケディバディバスクチダシケナ。エディエ。パデシエンダケダガシナマリケナ。オデカカカフェリケナ、サンドスマンウィディケナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちファタコーラーやレバーであらかもとくりゃうん。ありかべたスコールでいるかせどのかなセレカランティハラメシビズレベルってフェデルからシャチケナセプライアスコールだかなキマティキマティズラウディアムヘイディケナアラパケゲビキマティトシダレビキマティケナザキマティルディ。ライスミルハビーソウトイボー。ネリバーバーガンダーをハロムパキザシンハルシナンサバーバー。私たちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた パソコンでマシュマラディケナキマッマシュマラティダキマティダファタフューラハダナパクナウィルサフィーターキヒエデパタルシェイキハビスプレリサヤウレバブラアルコンセイキトスピカミアフィタタフューズンワネズラルマークルスワルウィルサンウィアマカバネレサマケナウォトファメバルバネクリスサベカラメトウィルシェイチャーソファシュマラアルプサナキシタケナチェセペルズパディズムのようなものが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、それが出てきて、ان تبدا لكم تسوؤكم ان تظهر كتوتك رجوب اشايكتا جواب كويشي تسوؤكم بتسبك نعم بهمجنكو زرب داسي جوبي تسكا مزاجنا بخلافي لما في عمل مشاكتي فاشل مشاكتي فاشل تكليفي وان تسالوا عنها وكتسكتناكي سداشياء متنكه حين يرد القران فاكتفك على كورفاكا مدريجي وحي شرودو تبدا لكم تصبح بكره مشكورا كيلي ايه في المنى بسمراد يمكن ان يسمى المناخي سيلبسهم سيبرز ولدعي بكره كرهاك زوغه زملاؤه نجي قصدنا من اكل حمها تقصدنا كي جوبي بلا يجينا نكالك بدعي جوبي جا جوبي كنا فاشل بيتوزع برمشاكاتي يبدو تكليفي لكا اكرهي من حاله سترى من اكل الحجمات لكا سيبى الحج كورشي يوريكا كنا ومش يوردك انا كبار بي نبي سمنا خلاصه بيعبر لك لك ذا حاجك انا يوردك انا بار بي نبي سم جوب لك وتبيت كثير سيوب لك كيكنا شبار بي عقل بحاجكنا نبي دربوتي بحاجه كيكنا ستزرعتكنا فاشترى من زرعتك كثير مخفر بيني وكلاف الغلاف من سجكنا فاشترى ما كان لك المانا مانا دايات عدو إذا سألت من الشيء في زمنه جند القرآن بإبداعها وإن تسألوا عن أخير القرآن ديغا يكتر جشتية من أيوك لكنا جكرا تصور كسا دي شيء متلك النبي سبت المناشي دي نبي سبت حيات سي قرآن فاكتر نظري جيك في إبداع بنده جو برسي ومتا إبداعها أقول وإن تبدا لكم تسوكم ديغا تشريدو أي مخشي ومتى ابدا وجكرا تسكرا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا جوا لكن موسى جسونه مكتوب يا فكديه كي مسيح توقعه كنا فلا من مخزانكوا أن أصل فلات أو ذا إلهي فلا مارج ديسا ولا وغفور حليم على فكديه بكم باشن كنا ولا بوردبارا دا دير سبيرا دا هذا يا تبا دا سبكرا من دار بخلي بانشوا كنا سبكرا برسن من دار شو كاي كنا وبدأ تاكي بنوسى شو فايدة يو بقول سايا سكة جل بيا سمسا برسن يوقعه كنا قد سألهاكم من قبلكم.قد سألها من قوم من قبلكم هذا من الشرط الجديد ديگه شيء مطلق فستنه كليه زنا كومي فتوسه فخواه فستنه كليه انبياء هم دخل انبياء ونا فأجيبوا بيت جواب ملوثو ببيان احكامها فبيان دي احكام ترى ثم أصبحوا بها كافرين وبي اوغد ذكر تسرى بكافر كافر اوغد ذل بيسات خبر ونرس لك يسال هم فستنه دي ما يده ولا فسول كيو كنا ربنا انزلنا عليه ما يتم من سماكنا ما يدعو ان يغسل ودوتي ما يغسل ما يغسل كنا وجناح وكنا عميده فلا بيقولوا ايه كنا ما يزعو يقولوا دليل بيبي كنا تبركات بي ما يدعو ما يدعو نزيرا شو كنا بيسارت ولرس ولكنا بيبر لعنات شو ثم اضبوا اسوالوا بها كافرين بدرك ملاملة بها كفابة بعمل لوك وفاقا شايا منه ما جعل من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الكذب أقسم لا يأكلون